ولكن يثبت لهم القرب النسبي، أنهم نسبيا أقرب من غيرهم إلى منهج السنة والجماعة. والشارع ذكر سبع صفات فقط، ولكن المطالع على كتبه والشيخ من المطالعين الدارسين ذات أدري لماذا ترك، يثبتون خمس صفات أخرى يسمون صفات الحلبية: الوحدانية ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه، البقاء والقدم، هذه يسمون الصفات السلبية، وهي من حيث المعنى صحيح. ويثبتون وجود الله تعالى يسمون صفة النفسية، وبأبطالها العقيدة عندهم خمسون عقيدة. راجعوا طالما جاءتكم الكتب كنا نتحدث عنها غيابيا، الآن موجود عندكم في المكاتب التنوسية، وحاشية البيجوبي على التنوسية لغة التوحيد، وحاشية البيجوبي لغة التوحيد موجودة في المكاتب. جاءت راجع لتروا عقيدتهم بالتفصيل، والشيخ اختصر جدا فيما يتعلق بالأشعرية، وكونه لم يدخلهم في المخالفين. نعم، الصفات السلبية، الوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والبقاء والقدم، وصفات المعاني يأخذون منها سبع صفات أخرى يسمون الصفات المعنوية. الصفات المعنوية سبعة، وصفات المعاني سبعة كم؟ ها؟ وأضدادها، والصفات السلبية خمسة وأضدادها، والجاد في حق الله تعالى واحد، وزيد على ذلك صفات الأنبياء الأربعة وأضدادها، والجاد في حق واحد خمسين عقيدة. هذه خمسون عقيدة عند الأشاعرة. من لم يعرف خمسين عقيدة بهذه التي عليه بالمؤمن، من عرفها ولم يعرف أدلتها فهو فاسد. الغريب يتهمون السلف بأنهم يكفرون الناس، والسلف لا يكفرون إلا من كفر من الله، وهؤلاء يكفرون الناس بكل سهولة. عوام المسلمين عند الأشاعرة ليسوا بالمسلمين، لأنهم لا يعرفون شيئا من الخمسين عقيدة التي يجب معرفتها على كل مسلم. والكتب موجودة الحمد لله تعالى، عليكم أن ترجعوا من باب الاستبانة، ينبغي في هذا الوقت أن يستبين الإنسان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على نفسه، ضروري هذا الوقت.